وفهم معانيه التي بها يكون العمل، لأن المقصود هو العمل، والقرآن تعبد بتلاوته وتعبد بالعمل به، والتعبد بالتلاوة يكون بالقراءة، القراءة الجيدة السليمة، وكذلك العمل به بأن تعرف الأحكام عن طريق المدارسة وعن طريق التأمل والتدبر في القرآن، فيكون الإنسان جمع بين الحسنيين التي هي حسن القراءة والتلاوة وإجادتها، وكذلك معرفة ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام الشرعية فيطبقها الإنسان ويعمل بها، لأن ثمرة العلم العمل. يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، ثم ذكر الثواب والنتيجة التي ترتب على ذلك، قال إذا نزلت عليهم السكينة، إذا نزلت عليهم السكينة، والسكينة هي الطمأنينة، وكذلك حفتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، بمعنى أن الملائكة حضرت ذلك المجلس، لأن الملائكة تحضر مجالس الخير كما أن الشياطين تحضر مجالس الشر. ثم قال ومن أبطأ به عمله لم يثر به نسبه، أي من أخره عمله عن حصول المنازل العلية وعن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يجبر النقص وهو الذي يحصل به الوصول إلى المنازل العلية، لأن العبرة إنما هي بالأعمال وليست بالأنساب. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن بطأ به عمله عن الوصول إلى المنازل العالية وعن دخول الجنة ليس نسبه ولا يسرع به إليها، لأن العبرة بالأعمال والعبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. سلمان الفارسي ليس من العرب، ولكن الله رفعه في الإسلام، رفعه بالإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن القرآن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد المطلب، فهو نسيب من حيث النسب، ولكن الشرك هو الذي وضعه. فإذا العبرة بالأعمال، والتعويل إنما هو على الأعمال ليس على الأنساب. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش، نعم، سليمان بن مهران ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح، وهو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، نعم. وروى أسباط بن محمد، أسباط بن محمد صدوق أخرج له محمد أسباط، ثقة ظنه ضعيفة في التوقيت، ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، ذاك ابنه الصدوق. الأسئلة في قوله هل هذا يشترط، هذا الثواب والفضل، أن يكون التدارس في المسجد لو كان في مكان آخر؟ الحديث ورد في المسجد، فلا شك، لا شك أن تدارس القرآن إذا كان في أي مكان فإن فيه الأجر العظيم، وفيه حضور الملائكة، لأن الملائكة تحضر مجالس الذكر، فهي تحضر المجالس